فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. ولا زال رحمه الله تعالى يحدثنا عن أوجه فضيلة العلم، فقال الوجه الرابع والثمانون. أي وجه؟ السابع. الوجه السابع والثمانون: أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، نسأل الله العافية. وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. أما الأمراض الحسية فسهلة إذا ما قيست بهذا، لأن المرض الحسي إنما يترتب عليه فوات مصلحة البدن، ويترتب عليه هلكة البدن، والإنسان مأجور على ما يصيبه حتى الشوكة. أما مرض الشبهة ومرض الشهوة فقاتلان للقلب. والمراد بأمراض القلوب في النصوص الشرعية إنما هي الأمراض المعنوية العائدة إلى الشبهات والشهوات. وننزل من القرآن ما هو شفاء وأقسام القلب من جهة المرض والموت والصحة، كل ذلك عائد إلى إيه؟ إلى ما يكون في القلب من أمراضه المعنوية، شهوات أو شبهات. وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه: أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. ليه المنهج؟ ليه الكلام الكتير في المنهج؟ ليه؟ عشان ده، عشان الشبهات، الشبهات. ولهذا المسألة التي ينبغي إتقانها وجوبا مسألة المنهج، والتي لا يصح فيها المجاملة، فكل شيء يتدارك. والمعاصي التي هي معلقة بالشهوات يقوم عليها علم بطلانها من كل وجه، فما أحد زنى فقال الزنا مشروع، ولا أحد قتل فقال القتل مشروع، ولا أحد، وهكذا. وإنما يستغفر صاحب الشهوات من شهوات. أما الشبهات فإنك تتعبد بها، قل هل نبيكم يخسرين أعمالا الذين ضلوا سوف في الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى لابد من المنهج، خد بالك. ولهذا ما يقولك مثلا فلان ده كويس في العلم كله إلا المنهج، قل له فلان ده ليس عنده شيء طيب، لأنه قد وضع النجاسة التي لا يطهرها شيء أبدا، لا 7 غسلات ولا 700 غسلة ولا شيء أبدا. لابد من سلامة المنهج أولا. سلامة المنهج أضف إليه الفقه بقى بعد ذلك، أضف إليه الحديث، أضف إليه اللغة، أضف إليه السيرة، أي علم، لكن لابد من سلامة المنهج إيه أولا. ولذا معليش أصل أنا في العقيدة ضعيف شوي، معليش أصل أنا في المنهج يعني مش، لا مش حاجة اسمها معليش، لا عليك. مين اللي قال معليكش؟ عليك، عليك أن تعلم المنهج، عليك أن تعلم. شوف، قل آمنت بالله ثم استقم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما يضاد هذه من الشبهات أعظم بأضعاف مما يضادها من الشهوات، وكل المرض. ولا تخلو شبهة من أصل شهوة، ولا شهوة من أصل شبهة، ولكن هذا حكم أغلبي. فأعنى شيء يهتم به الإنسان قضايا المنهج. ولهذا أنا بشرح وبعمل وبسوي وأنا مع أهل الأهواء، نحن في صحبة واحدة، هذا مرض، مرض دخل إليك، مرض. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تجلس مع مبتدع فيطمع الذي في قلبه مرض ويخرب ويخرب الذي في قلبه مرض. هذا مرض، مرض عظيم. ولهذا لا يمكن أن تتمكن السنة من قلبك، أو تكون السنة متمكنة من قلبك، وأنت تجالس أهل الأهواء، أو تمدح أهل الأهواء، أو تقرأ في كتب أهل الأهواء، أو تهوم أهل السنة، أو تهوم من السنة نفسها، ومن كتبها هذا أشد ما يكون، ولا يمكن يسلم لك قلبك ولا تسلم لك سنتك، فإن الشيء يعرف بضده، إنكم إذن مثلهم. قال: أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. وده بقى للقلب أنت يعني مزودها شوية، مثلا أنت مش مخلي حد، مثلا يقال لك كده أنتم ما وراكوش غير كذا وكذا، هو ديت هي المنهج. ولهذا لو صح العبارة فقال: أنتم ما وراكم من المنهج، لكانت عبارة صحيحة، لكن هو يحرفها معنى ولفظا فيقول أنتم ما وراكوش غير سب المشايخ، خد بالك، غير سب المشايخ، فحرفها حتى تقبل، فحرفها إيه حتى تقبل. لكن لو قال أنتم ما وراءكم إلا المنهج لقلنا نعم، لكن ما وراء سب المشايخ نقول يلا أبرز الدليل، فين السب، أبرز الدليل، ها؟ ساعات وأيام وشهور وسنون، الناس يتكلمون، علماء السنة يتكلمون، فين هذا السب الذي تقصده أنت؟ أما إذا قصدت الردود فالردود ليست سبا، الردود نصح، نصح للأمة ونصح للشخص وقيام بالحق والواجب. إذا قضايا المنهج من أهم ما يكون، أو قضية المنهج من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، وإلا وقع الخلط واللبس لدى الإنسان ولم يستقم له إيه، ولم يستقم له منهجه حتى لو في المسألة الواحدة. ومن هنا شدد أئمة السنة في هذا، يخشى على قلب الإمام، أي إمام يخشى على قلبه أن يسمع الآية أو الحديث من صاحب بدعة، كيف بالمخالطة، كيف بتقديم كتاب، كيف بالقراءة، كيف بدراسة هذا الكتاب وتدريس هذا الكتاب، بس خذ درس هذا الكتاب، اطلع يلا في يوم خلصه كده هذا الكتاب. قال ابن سيرين: لما جاءه رجلان من أهل الأهواء قال له: نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الحديث. قال: لا. طب الحديث؟ لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له صاحبه: لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي، أخشى أن يقع ذلك في قلبي. فابن سيرين يخشى أنه تحرف الآية فيقع ذلك في قلبه، فما بالك بنا؟ لنت ابن سيرين، ولا تقارب ابن سيرين، ولا تقارب عصر ابن سيرين، فإذا الخشية تكون إيه؟ أشد. نعم. قال رحمه الله: أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. وباختصار شديد يا أخوان، مرض الشبهات إنما يؤتى به من أين؟ يأتي مرض الشبهات منين؟ من إيه يا أخوان؟ من أهل الأهواء، مجالستهم ومعتقداته. وعليه من أراد أن يسلم من مرض الشبهات فعليه أن يعرف معتقده وأشخاصهم حتى يتبرأ منها ولا يختلط بها. إذا واجب عليك تدرس المنهج، واجب عليك تدرس المنهج، واجب عليك تعرف هذه القضية اللي هي قضية الساعة، هذه القضية المحورية. مشي في حالك يا ابني، مالكش دعوة بالموضوع ده، انتوا كويسين في كل حاجة بس الا دي، ما بلاش، ما تخلي دعوة من غير دي، يبقى خلي دعوة من غير روح، خلي دعوة من غير كتاب سنة، لان كل ما تقرأ كتاب سنة هيأتي هذا الموضوع امامك. ولهذا اذا اردت ان تسلم في ايه، سكن، لا تقرأ كتاب سنة ابدا، ولا كتاب لاي اهل، لا احد من اهل العلم، انما يبقى انت حتى لو انت قرأت، احنا يمكن لنا مباحث كثيرة جدا في المنهج، في الباحث الحديث لابن كثير، في القواعد النورانية لابن تيمية، في اي شيء، في النحو للحريري يوجد، فما في مفر. لهذا تعلم. وبعدين تخاف منهج ليه؟ لماذا يعني ترهب المنهج وتخافه؟ لماذا تخاف ان تعلم ان هذا على الحق وهذا على الباطل؟ تخاف البصيرة، ان يبصرك الله عز وجل في دينك بفرقة، باعتقاد، بشخص، تخاف هذا؟ هذا كان يسعى من اجله، ما يخاف منه. تخافش يا حبيبي، ما تخافش، خايف ليه؟ ما تخافش، هذا هو النجاة. ليه تخاف؟ لماذا تخاف؟ هذه هي النجاة. إنما الخوف عليك أن يفترسك المفترسون وأن يجثم على صدرك المعتدون، فإنهم لا يرحمون، هؤلاء ما يرحمون، يدوسون بأقدامهم، فتقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لكن ما ينفعك هذا. قال: ولهذا إخواني هذا كلام ابن القيم، هذا المنهج ليس صاحبه أحد، إنما المنهج هذا وما ترك النبي عليه أمته. يعني ما تقول منهج هذا يتبع الحنبلة ولا يتبع المداخلة ولا يتبع الوهابية ولا يتبع كذا، إنما دي أعلام نعم نشرت منهجا وعرفت به، لكن المنهج ليس صاحبه إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعلموا، فصار النبي والصحابة ميزانا لهذا المنهج الحق. فما كان يومها دينا فإنه اليوم هو الدين. لكن تقول أنا أطلب علم بس قال المنهج أخر شوية، يبقى أنت تغالط نفسك، تغالط نفسك، ما فهمت العلم، ما فهمت العلم. إنما العلم يراد للبصيرة، إنما العلم هو البصير، إنما العلم يراد للاستقامة. قل أمنت بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف تعرف لا إله إلا الله إلا بالأسماء والصفات وبحقه سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية وكذا؟ وكيف ينضبط لك ذلك إلا بمعرفة الفرق التي خالفت في أسماء وصفات؟ تطلع على الجهمية، تطلع على المعطلة، تطلع على الصوفية، تطلع على الروافض، تطلع على كل من خالف في لا إله إلا الله بلوازمها، وتطلع على قضية التكفير والإيمان لمعرفة نواقض هذه الكلمة، النواقض التي يخرج بها الإنسان عن ملة الإسلام وغير ذلك. يبقى ما في أول مسألة إيه؟ مش هي لا إله إلا الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أليس هذه أول مسألة؟ لن يتسنى لك ضبطها إلا إذا عرفتها كما قلت لك بالمعاني واللوازم والمحترزات والنواقض ومعرفة الفرق التي خالفت حتى أتجنب. أنا لا أمشي مع الصوفية لأنهم خالفوا في لا إله إلا الله، ولا مع الروافض لأنهم خالفوا في لا إله إلا الله، ولا أصحح مذهب الجهمية لأنهم خالفوا في لا إله إلا الله. فمرض الشبهات أصعب الأمراض، فهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. شوف، يقتل القلب بغير سكين. ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. العقوبة من جنس العمل، لما كانت القلوب على مرض زاد الله مرضها. ولهذا أفكر أنه أنت ترى بقى رؤيا أو هيزيل الله عز وجل ما في قلبك وقلبك مريض. إنما القلب الذي يتحرك لطلب الهدى، القلب الذي يتحرك لرفع الجهالة، القلب الذي يحب الحق ويؤثره إن علمه، هو هذا القلب الذي يزيل الله عز وجل غشاوته ليصبح بصيرا. أما القلب المنكمش، أما القلب المعتقد قبل الاستدلال، أما القلب الذي يريد بيئته التي عاش فيها وتربى عليها، هذا القلب لا يمكن أن يوفق. والذين اهتدوا زادهم هدى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما يعجبهم شيء، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فتنة لمين؟ في قلوب مرض. إنما الشيطان ما يلقي شيئا من وساوسه في القلوب المطمئنة. إيه يا ابن الخطاب؟ والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. والقاسية قلوبه. إذا يتلاعب الشيطان بإيه؟ ويجعل الفتنة في أي قلب؟ في القلب الذي إيه؟ مفتون أصلا به مرض. والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. وأما مرض الشهوة ففي قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيصمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا، لأن هذا يحيي فتنته، فتنة الإباء الشهوة هنا. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. تقف عندي الحاجة ولا تلين الكلام، إنما تغلظه حتى لا تقع فتنة به. وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرئاسة والعلو في الأرض. وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، حب الرئاسة والعلو في الأرض، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة، كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدته، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل، ودواؤها العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العلم هو أساس كل خير. وهذا هو الذي أراده ابن القيم من ذكر هذه الفائدة، إذا عرفت أن الأمراض تهجم على قلبك من قبيل الشبهة والشهوة فما علاج ذلك؟ دواء ذلك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وهو عي القلب عن العلم،